السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. عنوان هذه المحاضرة: عمر في القرن العشرين، ورقمها 14 بعد 103. وإنه موقف صعب يوم نتكلم هذه الليلة عن عمر الفاروق. من أين نبدأ مع أبي حفص؟ وإلى أين ننتهي؟ وماذا نقول هذه الليلة؟ وهل نمدحه؟ فهو أغنى من المدح. وكما قال الأعرابي لما رأى القمر وسط الليل: والله يا قمر، إن قلت رفعك الله فقد رفعك الله، وإن قلت جملك الله فقد جملك الله، وإن قلت زينك الله فقد زينك الله. عمر التاريخ، وعمر المجد، وعمر العدالة. عمر المنهج الرباني الذي أنزله سبحانه وتعالى على قلب أولئك البشر من الناس، فخرجوا أمة جديدة للعالم، فنشروا العدل في ربع الدنيا. والله ما ذكرت روحي لسيرته إلا تمنيت في دنياه لقياه، ولا تذكرته إلا وخالدني شوق أبو حفص، فحواه ومعناه تبكي عليه الملايين التي فقدت بموته عزة الإسلام إفتاه. الطفل من بعده يبكي عدالته، يقول هل مات ذاك الغيث أماه، والناس حيرى يتامى في جنازته تساءلوا من يقيم العدل إلاه. مضى إلى الله، مضى إلى الله والآلاف تنجبه، ابن الشريعة حياها وحياه. نعم أحييك، نعم أحييك من قلب يقطعه شوقي إليك، فهل واتيت فقداه؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم بسورة طه، وكان أصدق من الشمس في ضحاها، وكان أوضح من القمر إذا تلاها، وأشهر من النهار إذا جلاها، تولى الخلافة فأعلاها، وقاد الأمة فرعاها. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ يا أبا حفص ولي قلب له في حبكم أسرار؟ يا أيها الفاروق تاريخ الورى زور، وفي تاريخكم أنوار. السلام عليك يا عمر بن الخطاب يوم أسلمت، والسلام عليك يوم هاجرت، والسلام عليك يوم توليت الخلافة، والسلام عليك يوم مت شهيدا، ويوم تبعث حيا في الخالدين. لا أترجم له، فهو أغنى عن الترجمة، وهو أكبر من الكلام، وهو أعلى من المدح. لقبه الفاروق، لقبه بذلك أهل الكتاب لأن الله فرق به بين الحق والباطل. أسلم وعمره 27 سنة، ورضع لا إله إلا الله، وحمل إياك نعبد وإياك نستعين، وسجد لله، وعفر جبينه للخالق، ثم مضى إلى الله. وسوف نعيش معه هذه الليلة ليعلم كل إنسان إذا أراد أن يكون إنسانا مسلما أن عمر ينبغي أن يكرر حتى في القرن العشرين، وينبغي أن يكون جامعة للعدل وللحب وللإيمان وللطموح. قال ابن كثير: أسلم وعمره 27 سنة، وشهد بدرا وأحد والمشاهد كلها، وهو أول من دعي أمير المؤمنين في الإسلام، وأول من كتب التاريخ وجمع الناس على التراويح، وهو أول من عز بالمدينة بجرته في ظلام الليل، يتفقد الأرامل والمساكين، ويتفقد أحوال المساكين، لا ينام الليل والناس ينامون، ولا يشبع والناس يجوعون، ولا يهدأ حتى يرتاح الناس ويهدؤون. تقول له زوجته عاتكة بنت زيد: يا عمر، ألا تنام الليل؟ قال: لو نمت الليل لضاعت نفسي، ولو نمت النهار لضاعت رعيتي. نامت الأعين إلا مقلة، تجرف الدمع وترعى مضجعك. وكان متواضعا لله، هذا كلام ابن كثير. وحمل الدرة وأدب بها، عنده عصا اسمها الدرة يخرج بها الشياطين من الرؤوس، وكان يؤدب بها أمراء الأقاليم، وكان يحكم 22 دولة من الدول الإسلامية اليوم يحكمها من المدينة، وكان إذا سمع بصيته كسرى وقيصر ارتعدوا على كراسيهم، كما يقول محمود غنيم شاعر وادي النيل: مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يغاض جعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه. لو أدت المحزون أواه كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. يا من يرى عمر الفاروق، يا من يرى عمر الفاروق، يا من يرى عمر الفاروق تنعمه تكسوه بردته، والزيت أدم له والخوف ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. قال ابن كثير: وكان خشن العيش، يعني في عيشه خشونة، كان قليل الضحك لا يماثل أحدا، وكان منقوشا على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. يقول المتنبي: أرى كلنا يبغي الحياة بجهده، حريصا عليها مستهاما بها حبا، فحب الجبان العيش أورده البقاء، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أشد أمتي في دين الله عمر. وكان عمر يبكي على المنبر ويقول: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، حلة للشتاء وحلة للصيف. وصعد عام الرمادة ليتكلم للجماهير وليخطب، فقرقر بطنه من الجوع، أمعاؤه ما وجدت لحما ما وجدت خبزا، وهو يملك الملايين المملينة من الذهب والفضة، لكنه يخاف من نار تلظى. فقال لبطنه: يا بطن قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا وما أرادها، وأما نحن فتقلبنا في الدنيا ظهرا لبطن. وقال عمر وقد قيل له: لو أكلت طيبا، قال: مالي وللدنيا، إني تركت صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، على جادة، ولا أريد أن أخالفهما عن تلك الجادة، لبست رخيص الصوف خوفا لعله ستلبس في أخراك من سندس خضري. كان لباسه جبة صوف، بين كتفيه 4 رقاع، وأنفق في حجته التي قاد فيها المسلمين في الحج 16 دينارا فحسب. وكان يأكل خبز الشعير ويعتدم في الزيت، وربما قدم له الملح مقصورا. وقال: والله إني أعلم الناس بنسيل العسل وبلباب البر وبأجود اللحم، ولكن أخشى أن أجمع هذا وهذا ثم آتي إلى الله فيقول الله لي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، قل للملوك تنحوا عن مناصبكم، فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، حسبي وحسب القوافي حين أرويها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام راعيها. قال أنس بن مالك: سمعت عمر وراء الحائط وهو على الخلافة يبكي ويضرب رجله بعصا ويقول: يا عمر، والله إن لم تتق الله ليعذبنك الله عذابا أليما. ومن مآثره أنه ما أكل اللحم ولا السمن عام الرمادة وهو عام القحط، وأقسم لا يأكل سمينا ولا يأكل سمنا حتى يكشف الله البلوى عن المسلمين. عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره، سوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداك ثوى إلا اشتهت أنها قبره. فجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. خرج عمر من المدينة، والقصة يرويها ابن كثير أيضا عن طلحة بن عبيد الله قال: خرجت وراء عمر فدخل بيتا، وروى ابن القيم هذه القصة لأبي بكر ولكن يرويها ابن كثير لعمر. قال: فدخل عمر على عجوز عمياء حسيرة، فلما خرج دخلت أنا فوجدت المرأة العمياء الحسيرة، قلت: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا عجوز حسيرة عمياء في هذا البيت. قال: ومن هذا الرجل الذي يأتيك ولم تعرفه؟ قالت: ما عرفته، وهو عمر. قال طلحة: ماذا يفعل إذا أتى؟ قالت: يكنس بيتي ويحلب شاتي ويغسل ثوبي ويصنع الفطور لي. فبكى طلحة حتى جلس، ثم قال: أكعبت الخلفاء بعدك يا عمر. إنه التاريخ. أيا عمر الفاروق تدعوك لهفة، يباشر مكواها الفؤاد فينضج. متى تستعيد الأرض ثوب جمالها فتصبح في أثوابها تتبرج؟ وعمر قصة طويلة طويلة، وعمر درس لكل مسؤول يريد أن يلقى الله وقد عدل في رعيته، وعمر شرف للأمة. يقول مايكل هارف، وهو أمريكي لماح ذكي، في كتابه الأوائل أو العظماء المئة: إن العظيم الواحد والخمسين هو عمر بن الخطاب. وأنا أنقل من كتابه الصفحة 164، يقول: إن مآثر عمر مؤثرة حقا، فقد كانت الشخصية الرئيسية في انتشار الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون فتوحات السريعة من المشكوك به أن ينتشر الإسلام بهذا الشكل الذي هو عليه الآن. ثم أتى هذا الكاتب بعدائه المرير يقول: سوف يلوم الناس ويقصد الأمريكان أرغم الله أنوفهم. يلومونه لأنه جعله العظيم الواحد والخمسين، وهو عظيم على رغم أنوفهم جميعا، شاءوا أم أبوا، لأنه من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف تبقى عظمته على رغم الموافق والمخالف. يقول ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه: قال لي عمر في ليلة من الليالي: انطلق معي يا عبد الرحمن، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. قال: فانطلقت معه، فاقترب من خيمة فسمع بكاء طفل وأمه في المخاض في الولادة، فلما وضعته بكى الطفل. فاقترب عمر، قال: يا أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا امرأة من المسلمين، الله حسيب عمر ما جعل لنا نفقة. فبكى عمر حتى جلس، ثم قال: يا ابن عوف، إلى بيت المال. قال: فذهبت معه فحمل شحما وبرا وزبيبا على كتفه. قلت: يا أمير المؤمنين، أنا أحمل عنك. قال: لا، أنت لا تحمل أوزاري يوم القيامة. قال: ثم ذهب وذهبت معه فدخل طرف الخيمة وصنع عشاء للمرأة ولصبيها، وأخذ يوقد النار، وكان الدخان يتخلل من بين لحيته الكفة. فقدم الطعام، فقالت المرأة: والله إنك خير من عمر بن الخطاب. وهو عمر بشحمه ولحمه، وهو عمر بإيمانه وصموده، وهو عمر بعظمته وجلالته وقداسته في الإسلام. بكاء الطفل أسكر مقلتيك، ينادي حسرة يشكو إليك، سهرت لجوعه وبكيت خوفا من الديان بل خوفا عليك. يقول الشاعر: أنت تبكي خوفا من الديان، لكن بكاؤك في الحقيقة خوفا على نفسك من يوم يخسر فيه الظالمون، ويتردى فيه الطغاة، ويخسر ويندم فيه المستبدون، ولا يبقى إلا العجول. وقال أسلم مولى عمر: دعاني عمر ليلة، قال: هيا انطلق بنا يا أسلم. قال: فانطلقت معه إلى امرأة في خيمة عام الرمادة، وإذا هي قد نصبت قدرا ليس فيه إلا الماء على النار، تريد أن تلهي أطفالها حتى يناموا. قال عمر: يا أمة الله، ما هذا القدر؟ قالت: ماء، ولم تعرف عمر ماء في القدر. قال: أما لكم طعام؟ قالت: ليس لنا طعام. قال: فما هذا الماء؟ قالت: ألهي أطفالي حتى يناموا. قال: فذرفت عين عمر، ثم رجع إلى بيت المال فأخذ شيئا من طعام وفرض لهم نفقة، وأعطاهم العشاء بعد أن أصلحه، ثم عاد فصلى بالناس صلاة الفجر قال فما سمعنا ماذا يقول من كثرة بكائه. وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذين إن مكناهم وسلمناهم مقاليد الأمور عاشوا هموم الأمة وأحزان الأمة ودموع الأمة. الذين إن مكناهم في الأرض قاموا بالعدل فرعوا الضعيف والمسكين وأطعموا الجائع. الذين إن مكناهم في الأرض سهروا من أجل راحة الشعوب ومن أجل بطون الشعوب ومن أجل دموع الشعوب ومن أجل فلذات قلوب الشعوب ومن أجل أكباد الشعوب. الذين إن مكناهم في الأرض حملوا لا إله إلا الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وهذا ميزان الله أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الأستاذ الأديب علي الطنطاوي نظر الله سعده في مقالة له مبكية بعنوان نحن المسلمين، يقول سلوا كل سماء في السماء عنا وسلوا كل أرض في الأرض عنا، من الذي نشر العدل؟ من الذي أعلن مبادئه من على المنائر كل يوم 5 مرات؟ من الذي صلى على ضفاف دجلة والفرات؟ من الذي فتح السند والهند بلا إله إلا الله؟ من الذي كتب على الأرض بدمه إياك نعبد وإياك نستعين سيقول المجد نحن المسلمين؟ وهي مقالة يجدر بكم أن تعودوا إليها، هي من مآذرنا ولا يعرف التاريخ إلا نحن، ونحن الذين تنزلت عليهم آيات الله، ونحن الذين انطلقت من بلادهم كتائب الحق. أما عملاء الوثنية، أما أعداء الله، أما شراذمة البشر فلا يجوز لهم أن يتصدروا في قيادة العالم ولا أن يجلسوا على منبر التاريخ. يقول أبو العتاهية إذا عير الطائي بالبخل ماجر، وعير قسطا بالفهاهة باقل، وقال الدجى للشمس أنت كثيفة، وقال السها للبدر وجهك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. معذرة. يقول محمد إقبال في قصيدة وقد أكررتها لكن مجال وهنا أن أنقلها لكم، يقول يا رب أي أمة الأمة العربية، هذا يقولها بلغتي لكن سوف تسمعون ترجمتها شعرا، يقول يا رب أي أمة الأمة العربية يوم سجدت لك على الصحراء ثم رفعت اسمك على النجوم، أي أمة هي ينبغي أن تصدر وأن توقر وأن تقدس. ترجمة القصيدة من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج. هؤلاء الإفرنج، هؤلاء الحقراء، هؤلاء الأذيال، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أشوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصغى الحلي والدينار. عمر يطارد بعيرا، هذا عنوان لأحد المفكرين. كان عمر رضي الله عنه يجمع إبل الصدقة ويأخذ القطران بيده في حرارة الشمس ويلبس ثوبا قديما فيطري الإبل حتى لا تجرح، لا يمكن أحدا من الناس أن يطليها بالقطران. وفي أثناء ما كان يطري الإبل رضي الله عنه أرضاه ونظر سعده انطلق بعير نادا خارجا شاردا، فانطلق عمر وراءه مسرعا. وكان الصحابة في بيوتهم في القيلولة في حرارة الشمس يتظللون من الشمس، وما علموا أن أمير المؤمنين وما علموا أن الزعيم يطلع الإبل بحرارة الشمس في المدينة. فانطلق عمر وراء البعير وخرج علي من النافذة، يا الله من هذا الذي يطارد البعير؟ عمر. فأوقفه، يا أمير المؤمنين إلى أين؟ قال نجد بعير فأنا أطلبه. قال أنا أكفيك مؤونته وآتي به. قال لا والله، الله يسألني عن البعير يوم القيامة ولا يسألك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج. كأنك لما مت ماتت قبائل، أأنت امرؤ أم أنت جيش مدجج؟ وعاد بالبعير وهو يلهث من الظمأ والجوع والتعب وربطه، قال الآن أرضيت نفسي، الآن أرضى نفسه، لأن الله يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين لو ند البعير يقول يا عمر ضاع البعير من إبل صدقة المسلمين وتركته. عمر وجابر والطعام، وهذا عنوان كذلك عصري. خرج جابر يشتري لحما لأهله، أحد الصحابة، فشرى لحما ودسه معه في كيس، ولما أقبل عمر دس اللحم وأخفاه تحت إبطه، لأن عمر كان يحاسب الناس، كان كثير الأسئلة، كان يستوقف الأمة، من يشتري؟ من أين اشتريت؟ أين ذهبت؟ كالأب الحان. فقال لجابر ما هذا الذي تحت إبطك؟ قال لحم. قال لحم؟ أتجدون ما تشترون اللحم؟ عام الرمادة وهو ما أكل اللحم. قال لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. قال أكل ما اشتهيت اشتريت؟ والله إني أعلمكم بأحسن اللحم، لكن والله ما وجدت ما أشتري به اللحم. يعيش الفقر. كنت نجما في ذرى العلياء، كم كنت نجما في ذرى العلياء، يا منصف الموتى من الأحياء، وبنيت صرح العدل يا علم الهدى، ورفعت رأس الدين للجوزاء. عمر والأعرابي على المنبر، وهذا عنوان. عمر يستقل المنبر يوم الجمعة ليتكلم للناس، ليخطب في الناس، وليختبر ذكاء الأمة وحرارة الأمة وصراحة الأمة. فتوقف عمر وبكى، ثم مسح دموعه وقال أيها الناس، ما رأيكم لو رأيتموني عوججت عن الطريق هكذا، وأشر بيده يقول ما رأيكم، ماذا ترون لو رأيتموني انحرفت عن الطريق في العدالة، في تطبيق حكم الله، في تنفيذ الشريعة، ماذا ترون لو رأيتموني عوججت عن الطريق هكذا؟ فسكت الناس، وقام أعرابي بدوي من آخر المسجد فسل سيفه وقال والله يا أمير المؤمنين لو رأيناك عوججت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. فدمعت عين عمر وقال الحمد لله الذي جعل في رعيتي من لو عوججت عن الطريق هكذا قال بالسيوف هكذا. إنه الحق، وإنه إرادة الله عز وجل بهذا الدين، وإنه العدل الذي أقام هذه الدولة الإسلامية الذي كان خليفتها من بغداد هارون الرشيد يتحدى السحاب. السحابة يقول انطري فتتحداه وتخرج، قال انطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. ملك الدنيا بلا إله إلا الله، وعمروا الأرض بإياك نعبد وإياك نستعين، وفتحوا العقل بمنائر ومفاتيح التوحيد. عمر وسلمان، وعمر على المنبر يتكلم عمر للناس ويقول اسمعوا وعوا. قبل الجمعة يوم الخميس وزع عليهم من ثوب ثوب، أتته ثياب من اليمن اشتراها، فلما وصلت الثياب أعطى المسلمين كل مسلم ثوب، وهو أخذ ثوبا واحد، لكن الرجل كان طويلا، كان عملاقا، كان كبير البنية، ما كفاه ثوب واحد. فقال لابنه عبد الله أعطني ثوبك مع ثوبي لأني رجل طوال، ثوبك الذي هو حصتك مع المسلمين ألبسني إياه. فقال عبد الله خذ ثوبي، فلبس ثوبين، يعني تغير الشكل، كيف يلبس ثوبين والمسلمين من ثوب؟ فبدأ الخطبة وقال أيها الناس اسمعوا وعوا. فقام سلمان من وسط المسجد قال والله لا نسمع ولا نعي، فتوقف واضطرب المسجد وقال ما لك يا سلمان؟ قال تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبا ثوبا ونسمع ونعي؟ قال يا عبد الله قم أجب سلمان. فقام عبد الله يبرر لسلمان وقال هذا ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين أعطيته أبي. فبكى سلمان وقال الآن قم نسمع وأمر نطع. فاندفع عمر يتكلم، إن هؤلاء الأقزام الذين يدعون الديمقراطية في بلادهم شرقا وغربا كذبوا، ما أخذوا إلا جزئية من المئة من ديمقراطية بل منشور الإسلام، رعاية الفرد، رعاية أموال الشعوب، الكفالة الاجتماعية، العدالة، رفع الظلم عن الناس. عمر ومحمد بن عمرو بن العاص محمد بن عمرو بن العاص أمير وأبوه أمير على مصر. عمرو بن العاص كان أميرا على مصر الداهية الدهياء، تولى إمرة مصر لعمر، وابنه محمد هذا كان يسابق مع المصريين في الخيل، فتسابق هو مصري من القبط فسبقه القبطي بفرسه، فنزل الأمير محمد بعصاه فضرب القبطية وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ كيف فرسك يسبق فرسي وأنا فرسي فرس أمير وأنت فرسك فرس فقير، ينبغي أن يتخلف فرسك. فرفع القبطي عريضة إلى عمر بن الخطاب إلى قيادة العليا، وذهبت الرسالة، وأتى القبطي بلحمه وشحمه إلى المدينة وبكى أمام عمر، قال ضربني ابن أميرك في مصر، قال علي به وعلي بأبي. ودخلوا عليه والصحابة مجتمعون، وقام عمر بالدرة وقال والله لا يحول بيني وبين هذا الأمير وبين أبيه أحد. ثم أخذ محمد فطرحه أرضا، ثم أتى بعمر فطرحه على ابنه فضربهم بالدرة ظهرا لبطن وهو يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ من أين لكم هذه التعاليم؟ من كسرى وقيصر؟ من فرعون؟ من نمرود بن كنعان؟ أليس للإنسان كرامة؟ أليس له صوت؟ أليس له حرية؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أخذوها درسا أمام الناس وعادوا، وقال المصري أرضيت أم لا؟ قال رضيت يا أمير المؤمنين، فأرضاه بمال، وذهب المصري يتبسم فرحا بهذا الإمام العظيم. عمر والهرمزان، ناطح عمر دورة فارس، دولة فارس الكافرة يريد إسقاطها وأسقطها الله، وقد أسقطها الله بيد عمر، رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصبك. أرسل جيشا عرمرما هناك وحاصرها من كل جهة يريد إسقاطها، وبعد أن سقطت أرسل أهل فارس مفوضا ومندوبا اسمه الهرمزان يتكلم مع عمر في الأسارة وفي شؤون المفقودين واللاجئين والفقراء، وهذا الهرمزان كان من أعيانهم، كان من وزرائهم، كان ذكيا، وأصابه الله بالرعب لأنه يريد أن يتكلم مع عمر وهو يسمع صيت عمر يدكدك الدنيا ويهز المعمورة، فكان يتساءل الهرمزان كيف أقابل عمر؟ بأي لسان أقابله؟ وكيف أجلس معه؟ وصل إلى المدينة الهرمزان معه حاشية، وقال أهل العلم كان يلبس حريرا وعليه تاج وكان مرصع بالديباج بيده، كان كافر ما يعترف بأحكام الإسلام، فقال للناس وللمسلمين أين قصر الخليفة؟ قالوا لا قصر له، قال دلوني على بيته، قالوا تعال، فأتوا إلى بيته فإذا هو مبني من طين في طرف المدينة، قال هذا بيته؟ قالوا بيته، فطرق الباب فخرج ابن عمر، قال أين أبوك؟ قال خرج منا وأظنه نائم في المسجد، التمسه في المسجد، قال أليس له حرس؟ قالوا لا حرس له، فذهب إلى المسجد والناس حوله يتفرجون في الديباج والحرير الذي يلمع مع الشمس، يعني المسلمين ما رأوا تلك الحضارة البراقة، حضارة المادة، حضارة البطون، عرفوا حضارة القلوب وحضارة الأرواح، ولكن هذا الديباج وهذا الذهب وهذا الحرير ما رأوه، فذهبوا إلى المسجد فما وجدوه، فخرجوا معه فوجدوه تحت شجرة قد نام وعصاه الدرة عند رأسه وقد توسد ذراعه، فقال الهرمزان هذا عمر؟ قالوا هذا عمر، قال هذا الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة، قال أهذا الذي أسقط دولة فارس؟ قالوا هذا الذي أسقط دولة فارس، فقال وهو ينتفض حكمت فعدلت فأمنت فنمت. قال حافظ إبراهيم لله ذرة شاعر مصر وراع صاحب كسرى أرعى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كانت طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الدين بعد الدين يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم كرير العين ثانيها، من لقلب شفه طول النوى ولعين شفها طول السهد جسد لفف في أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد. عمر يفتح بيت المقدس، بيت المقدس الذي يشكو إلى الله ماذا فعل به المسلمون، بيت المقدس الذي ما وجد من ينقذه فعمر أو المعتصم أو صلاح الدين، يقول أبو ريشة ربما معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا للثني، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. ما هي طريقة الفتح؟ يجيش عمر جيوشه وتحاصر فلسطين، 4 جيوش و4 أمراء، يقودهم أبو عبيدة يسمى أمير الأمراء، وكان مركزهم في الشام. ولما رأى النصارى أنه لا حيلة لهم ولا قوة أهل الصليب بقتال المسلمين، كتبوا رسالة لعمر وقالوا: نريد أن تفتح أنت بيت المقدس، أن تأتي أنت لاستلام المفاتيح. ووافق عمر وانطلق من المدينة، فشاوره علي قالوا: نرى أن يصحبك منا وفد، يعني حرس موكب. قال: لا، من لا يصحبه الله فلا يصحبه أحد، يعني الله رفيقي، لا تحزن إن الله معنا. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنك تفد على قوم كثر من الصليبيين، ونريد أن تكون لك شارة. قال: لا شارة لمن لا تقوى له. ثم قال قولته المشهورة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأتى بمولاه وقال: تذهب معي. قال: معك أمير المؤمنين. فأخذ عمر الجمل وقال لمولاه: تركب أنت عقبة وأنا أركب عقبة، يعني وقتا وأنا وقت. قال: يا أمير المؤمنين، ما يصلح هذا، أنت أمير المؤمنين. قال: أما تتعب أنت كالناس، يعني أنت لست بشر؟ قال: بلى. قال: والله لتركبن عقبة ولا أركبن عقبة. فركب المولى وقاد عمر، فإذا انتهى ركب عمر وقاد المولى الجمل، واقتربوا من مشارف بيت المقدس، وخرج الأمراء يستقبلون عمر: عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، وأبو عبيدة، ويزيد بن أبي سفيان، والسادة، والجحافل، وطوابير الجيوش تصطف كأنها الجبال. هذا جيش عمر. فأتى عمر بن العاص قال: يا أمير المؤمن، خيبتنا، أتيت في هذا الزي؟ قال: اسكت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال: يا أمير المؤمنين، ألا نهيئ لك من يحرسك؟ قال: لا. فشق الصفوف وسلم على أبي عبيدة وقال لأبي عبيدة: تعال يا أبا عبيدة، أبكي أنا وإياك على عهودنا التي خلفناها، أو التي خلفنا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تعال أبكي أنا وإياك التقصير، تعال أنا وإياك نتذكر الأيام التي عشناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى استمر في الطريق، وخرج النصارى عن بكرة أبيهم في بيت المقدس على شرفات المنازل، خرج الأطفال، خرج النساء، خرج الرجال، خرجت الدنيا لترى من هو هذا الإنسان، أهو بشر يمشي على الأرض؟ من هو صاحب هذا الصيت الذي دوخ الدنيا؟ من هو هذا الذي يفتح الدنيا وهو في المدينة؟ من هو هذا الرجل الذي أدخل الله رعبه في قلوب الملوك؟ وقليلا قليلا وإذا بالجمل يقدر وعليه عمر. ولما اقترب من بيت المقدس قال عمر: انتهت عقبتي، وأنزل واركب أنت. قال: يا أمير المؤمنين، وصلنا. قال: والله لتركب أنت. قال: يا أمير المؤمنين، الناس ينظرون يظنون أني أنا الخليفة. قال: ولو ظنوا ذلك. فنزل رضي الله عنه وركب الخادم، وأتى عمر. ولما اقترب من المدينة وعودوا إلى ابن كثير وابن جرير واسمعوا ماذا قالوا، فأخذ عمر يرفع ثيابه من الطين وخوفا أن يتبلل ثيابه ويقود الجمل. فقال النصارى: من هذا؟ أمبشر بقدوم الخليفة؟ يعني هذا الجمل وصاحبه أتى يبشر اقترب الخليفة؟ قالوا: الخليفة. قالوا: أهو الذي على الجمل؟ قالوا: بل هو الذي يمشي على الأرض ويقود الجمل. فضج الناس بالبكاء، وفتح بيت المقدس، والتقى بالصحابة هناك، وقال لبلال: أذن. قال: يا أمير المؤمنين، ما أذنت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عزمت عليك أن تؤذن هذا اليوم. فرفع نداء الحق ورفع صوته الخالق يؤذن، فبكى عمر وبكى الناس. تلك المكارم لا تعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزني، وهكذا يسأل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصب التوحيد بالوزن. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا بعد عمر؟ ماذا فعلنا مع فلسطين وبيت المقدس؟ ماذا فعلنا بقداسة الإسلام وبلاد الإسلام؟ ماذا فعلنا مع الأندلس الفردوس المفقود؟ ماذا فعلنا برسالتنا التي ائتمننا الله عليها لننشرها في الأرض؟ ماذا فعلنا شجبنا بالكلام ولم نحمل سلاحا ولم نركب على سفن؟ نشكو على مجلس الأمن الدعي، نشكو على مجلس الأمن الدعي، وهل أشقى العروبة إلا مجلس المحن؟ من أشقى الناس إلا مجلس الأمن؟ ومن الذي سلب إرادة المسلمين إلا مجلس الأمن؟ ماذا فعلنا؟ شددنا بالكلام ولم نحمل سلاحا ولم نركب على سفن نشكو على مجلس الأمن الدعي وهل أسفل عروبة إلا مجلس المحن. ويقول شاعر من الشعراء العرب: دمشق، أتى يزور دمشق ويزور قبر صلاح الدين، ثم ذهب إلى حمص ليزور خالد بن الوليد قبره. قال: دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العربة؟ أدمت فياط حزيران ظهورهم، فقبلوها وباسوا كف من ضربه، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، متى كان لإسرائيل أن تسكن في العالم الإسلامي وتبقى في العالم الإسلامي؟ ألو كان حيا عمر أو صلاح الدين أو طارق أو الأفذاذ أو خالد أو ساس، أتبقى إسرائيل؟ على إسرائيل تعلو راية في حين المهد وظل الحرم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موتة من لهب أو من دم؟ أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ لا، لو وجد مثل عمر ما بقيت إسرائيل على وجه الأرض. رفيق صلاح الدين هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رباطك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسل ويبشر. نساء فلسطين تتحنى بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر، وليمون يافى يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ إنه تاريخنا، وأنا لم آتي بشيء من عنديات هذه الليلة، أنا أتيت أقرأ التاريخ وأعيد فقط كلام أهل العلم، وأتشرف بأن أذكر عمر على منبر محمد عليه الصلاة والسلام. ونواصل مع عمر، والحديث مع عمر لا ينقطع أبدا. كان رضي الله عنه وأرضاه حكيما، كان يتكلم بالكلمة فتقع كفلة الصبح، يقول من كلماته: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يقول: أنا لست مكارا ولكن لا أنا لست خائنا ولكن لا يخدعني أحد، أنا لا ألعب على الناس ولكن لا يلعب الناس علي. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة من قوم نشأوا في الإسلام لا يعرفون الجاهلية. معنى ذلك أن تتعلم الجاهلية، أن تعرف واقعك، أن تقرأ مذاهب الهدامة الكفريات، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكان يقول الكلمة فتنطق السكينة، حتى يقول ابن عمر: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر. عمر والعباس والميزان، هذا يذكرها الذهبي وغيره. خرج يصلي الجمعة رضي الله عنه وأرضاه، ولبس ثوبه المعهود الذي يرسله يوم الجمعة، ثوبه الوحيد. كان ينام في الفراش حتى يجف ثوبه مع حرارة الشمس، ثم يغتسل ويلبس الثوب. فخرج بالثوب يخطب الناس على المنبر، وفي أثناء الطريق مر من تحت ميزاب العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فسال الميزاب عليه دما من دم دجاج، فوقع على ثوب عمر، فغضب عمر فمد يده وكان عملاقا رهيبا قويا، فاقتلع الميزاب حتى وقعه في الأرض، وعاد فغسل ثيابه، ثم أتى فصلى بالناس، وقال العباس: أتؤذي الناس بهذا الميزاب؟ ما هذا الدم؟ قال: دم دجاج ذبحته قبل الصلاة يا أمير المؤمنين فساد. قال: قد قلعت ميزابك في الأرض. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما وضع ذاك الميزاب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بيده. يقول: الذي وضعه بيده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أسألك بالله، أهو الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فذرفت عينه دمعا، وقال: والذي نفسي بيده لأبركن لك أمام الناس في الأرض، وتصعد أنت على ظهري وتأخذ الميزاب وترده مكانه كرامة للرسول عليه الصلاة والسلام. سقى الله ذاك اللحد دمع غمامة، إذا راعها برق الشمال استهلت، على خير مدفون وشهم ممزق، سعادتنا من بعده قد تولت. عمر وآية: وقفوهم إنهم مسؤولون. صلى بالناس وقرأ سورة الصافات، واستمر يقرأ حتى وصل قوله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، فانقطعت قراءته باكيا. قال ابن كثير: كان يعاد شهرا كاملا إذا سمع الآية من القرآن، إذا تأثر بالآية مرض في البيت شهرا وعاده الناس، إنه يفهم معنى القرآن. إن الأمة تعيش القرآن. كانوا قرآنا يمشي على الأرض. أمة بعثها الله من الصحراء كانت قبل الإسلام لا تعرف إلا البقر والإبل والغنم، كانت تعبد الوزن والصنم. فلما رزقها الله هذا الدين خرجت للعالم كل العالم، صلت في قرطبة وبنت الحمراء وخطبت في الفسطاط وبنت الأموي وانتشرت في بقاع الأرض تعلن العدل والحب والسلام. أمة ما كان لها تاريخ قبل الإسلام. يقول أحد الشعراء وأنتم تعرفونه عبد الهادي حرب وهو سوري مسلم، يقول إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جنت جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله. يعني لما رأى الله الأمة العربية المسلمة، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى، كانت أمة لا تسجد إلا لله، كانت أمة تتمرد على الذهب، كانت أمة أقوى من الزمن، كانت أمة أفصح من الفجر. يدخل أعرابي يحمل لا إله إلا الله على رشد قائد فارس في البلاط الملكي الفارس المجرم الكافر، فيقول رستم لربعي من أنت؟ قال أنا مسلم. قال ماذا جاء بكم؟ قال جئنا نفتح الدنيا بلا إله إلا الله. قال جئت لي على فرس معقور وثياب ممزقة وربح مذلل تفتح لي الدنيا؟ قال نعم، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبدأت المعركة وانتصر الإسلام واكتسح ثلاثة أرباع المعمورة ودخل في كل بيت وأذنت المناير وأصبح في العالم الإسلامي مليار، لكن المليار ينقصهم ذرات من إيمان عمر، لكن المليار يحتاجون إلى حقن من حقن عمر، لكن المليار يحتاجون إلى دم من دم عمر يجري في شرايينهم، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة، كل الرئيس بفنه بيطارة أو خادع كذب الشعوب بعمره عاش الزمان بعمره ثرثارة، أو عالم لو ما لقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. نحن نحتاج إلى قرعة وإلى جرعة وإلى حقنة وإلى بلسم من بلاسم عمر ومن مدرسة عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر وخولة بنت ثعلبة، هذه خولة أنزل الله فيها القرآن، امرأة مسلمة، لكن كما يقول أحد المفكرين نحن الأمة التي لما توضت أنزل الله فيها قرآن يتكلم في شؤونها. دستور من السماء، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أتت تشكو على الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها في طرف البيت، وعائشة في طرف البيت، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطرف، وخوله مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف، والبيت ما يتجاوز مسافته 3 أمتار. قالت عائشة والله ما سمعت ماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله ما سمعت ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سمع من فوق 7 سماوات. وانتهى المجلس بين الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه المرأة المؤمنة، ونزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الله سمع ماذا دار في الحوار وماذا قلت لها وقالت لك. هذه خولة أرسلت إلى عمر تقول أريدك، كانت عجوز في عهد عمر، تقول أريد أتكلم معك، فشغل عمر وما أتى إليها، والواجب أن تأتي هي رضي الله عنه إلى عمر، لأن عمر يتكلم للدنيا، عمر مشغول بالمعمورة، عمر يسوس دولة، فتأخر عنها فغضبت. وخرج عمر رضي الله عنه للصلاة، قالت يا عمر قف، فوقف في الشمس. قالت كنا نسميك في الجاهلية عمير، يعني تتكلم من غضب. قال نعم. قال فلما أسلمت سميناك عمر؟ قال نعم. قال ثم سميناك أمير المؤمنين؟ قال نعم. فماذا تريدين يا خالة؟ فتكلمت معه واقترب منها حتى قضى حاجتها. قال أحد الصحابة تتكلم عليك هذا الكلام وتوقفك هذا الموقف وتقف لها؟ قال كيف لا أسمع كلامها وقد سمع الله كلامها من فوق 7 سماوات. كيف لا أسمع كلامها وقد سمع الله كلامها من فوق 7 سماوات. يا إماما صدق الله فما زاده إلا ثناء وعلا، كل قلب يا أبا حفص غدا يتراءى فيك مجدا أجملا. وتستمر عطيات هذا الإمام ويكتب محمد إقبال قصيدة لفاروق مصر. كان في مصر رجل اسمه فاروق لكنه نكرة محبوب منه أل، وعمر معرفة دخلت عليه أل فزادته تعريفة. فاروق مصر كان عنده نعي وطبل، وفاروق الإسلام عمر كان عنده قرآن وذكر. فاروق مصر كان عميلا مرتزقا، وفاروق الإسلام كان متحررا داهية زعيما فاتحا. فاروق مصر كان يجيد اللعب مع الحمام والبلوت والكيرم، وفاروق الإسلام كان يجيد ضرب رؤوس أعداء الله وفتح المدن وفتح القلاع بلا إله إلا الله. فاروق مصر كان يجد الجبوات ويأخذ الرشا ويسحب الأموال، وفاروق الإسلام كان يدفع من دموعه ويجوع قبل أن يجوع الناس ويغنى قبل أن يغنى الناس. فمر محمد إقبال بقناة السويس وتوقف هناك يريد ربه، هو كان يدرس الفلسفة في بون في ألمانيا ودرس الفلسفة هناك، وله قصيدة كما ذكرت لكم في بعض المحاضرات اسمها بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا. يقول أين أنت يا رسول الله؟ أنت سكنت بون، وهو صلى الله عليه وسلم لم يسكن هناك ويدري إقبال، لكن يقول وجدت في ألمانيا الطائرات والشاحنات والقاطرات والسيارات والبنات، ولكني ما وجدت من أنزلت عليه الآيات البينات محمد صلى الله عليه وسلم. فمر وتوقف في قناة السويس وأرسل رسالة إلى فاروق مصر يقول يا فاروق مصر إنك لن تكون كالفاروق حتى تحمل درة كدرة عمر. يقول لا تظن الأسماء تخدعنا، لا تضحك على ذقوننا، سميت نفسك فاروق لتتسمى بعمر، إن كنت صادقا فخذ درة واحكم بالعدل واحكم بالشريعة وانزل إلى الميدان وانظر إلى الأمة، أما تلعب على الأجيال وتضحك علينا بالتسمية هذا ما تركب علينا. هذه لعبة جربناها وذقناها. ووصلت الرسالة إلى هناك، وبعدها كتب محمد إقبال فيها قصيدة. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح عرض علي الناس البارحة، يعني في المنام، رآهم صلى الله عليه وسلم في المنام، وعليهم خمص يعني ثياب، منها ما يبلغ الثدي يعني جمع ثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، دينه أسبغ عليه، دينه غطاه، دينه من أعمق الأديان ومن أصدقها ومن أرجحها عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أيضا رأيت البارحة في المنام كأني أشرب لبنا في كوب في كأس، فبقي فيه فضلة فدفعته إلى عمر بن الخطاب. وفي الرواية الأخرى قال رأيت كأني أشرب لبنا فشربت حتى رأيت الرية في أظفاري، يعني بقية اللبن يدخل في الأظفار من كثرة ما شرب عليه الصلاة والسلام. ثم دفعت فضلته إلى عمر بن الخطاب، قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهو من أعلم الناس وكان يتفجر علما، والله أعطاه سبحانه وتعالى من لدنه علما وفتح عليه فتوحا لأنه صدق مع الله. أتى صلى الله عليه وسلم وكان سهلا قريبا من الناس حبيبا إلى القلوب، فجلس مع النساء وهو معصوم، نساء المدينة يتكلم معهن، وكنا يتمادحن في مجلسه، وإذا بعمر قد أقبل من وراء مسافة، فسمعنا النساء بصولة عمر أقبل، فهربنا واختفينا وراء الأستار ووراء الحجر. فدخل عمر وقال يا عدوات أنفسكن، الرسول عليه الصلاة والسلام أولى أن توكرنه وخفتن مني، أو كما قال. قالت امرأة أنت فظ غليظ والرسول عليه الصلاة والسلام سهل رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم من الحوار بين المرأة والرجل فيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. نعم كان عدوا للإسلام، ولكن لما أسلم اجتاح كل عدو للإسلام، كان قبل الإسلام في كفة الكفر، فلما أسلم انتصر بإذن الله الإسلام انتصارا خالدا ما بعده انتصار. لما أسلم جرد السيف ونزل في بطحاء مكة، قال يا معشر قريش، كان المهاجر إذا هاجر المدينة استفى وخرج خلفه، قال يا معشر قريش إني مهاجر الآن إلى المدينة، فمن أراد أن تسأله أمه فليلقني في بطن الوادي كما لقيه أحد، حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل. ويستمر عمر رضي الله عنه أرضاه. وأكثر ما يميز عمر الزهد في الدنيا، الانقطاع من الدنيا إلى الله، اغتيال رهيب وشهادة عظمى. هذا آخر المطاف مع أبي حفص. يحج آخر حجة يحجها ويأتي يرمي الجمار وكان من أطول الناس. يقول بعض المؤرخين كان أطول الحجاج على الإطلاق. ويضعون عليه رضي الله عنه يقولون عنه أنه كان إذا ركب الفرس كان إذا مشى كأنه يركب فرسا، وكان إذا ركب الفرس تخط قدمه في الأرض. وسمعت أحد المتحدثين من جانب النكات والطرائف يقول أتى حلاق يحلق رأس عمر عند الجمرات فعطس عمر فأغمي على الحلاق ورش بالماء. وسمعت أنا خطيبا آخر يقول، وأنتم تعرفونه غفر الله له، يقول لما دفن عمر أتاه الملكان في القبر يحاسبانه، فقال فخرج عليهم عمر فجلس وقال من ربكما وما نبيكما وما دينكما قبل أن يتكلم. وهذا يحتاج إلى نقل وتمعي لأنه من عالم الغيب. عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يتبسم، كان صارما قويا في ذات الله عز وجل. كان إذا جاءه الرجل ينتفض أمامه، ملوك العرب كانوا يتكلمون معهم وهم ينتفضون يخافون، مؤيد بروح من الله. أتى يحج ولما أتى يرمي الجمار كان أصلع قليل الشعر في الرأس، فأتى رجل من أهل اليمن بنبلة من هذا الخبث الذي يرمى به الجمار، فنبل أمير المؤمنين في رأسه فسال الدم. قال عمر هذا شهادتي هذا قتلي، معنى ذلك أني سوف أقتل. فلما انتهى من الجمرات التفت إلى القبلة وقال اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق عظمي ودنا أجري، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وارتحل إلى المدينة ونام قبل أن يقتل بليلة، فرأى في المنام أن ديكا ينقره ثلاث نقرات، فسأل أسماء بنت عميس الخثعمية أحد الصحابيات المؤمنات تفسر الرؤيا، قال ما تفسير هذه الرؤيا؟ قالت يقتلك رجل من العجم بثلاث طعنات وتموت. فخرج على الناس يوم الجمعة هذا اللقاء الأخير في البرلمان مع المسلمين، هذا الوداع. كان الخطاب كما يقول بعض المؤرخين من المتأخرين يقول خطابا مكشوفا صريحا، فتكلم للناس وكان يبكي من أول الخطبة ويقول ألا من مظلمة ألا من مظلوم، إن ظلمت أحد بعرضه فليقتص من عرضي، وإن أخذت من مال أحد فليأخذ من مالي، وإن ضربت أحدكم فليضرب جسمي، هذا عرضي وهذا جسمي وهذا مالي. ماذا رد عليه الناس؟ تلعثم المسجد بالبكاء. وقال إني سألت أسماء بنت عميس الخثعمية عن رؤيا رأيتها فأخبرتني أني سوف أقتل، فولي عليكم الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم نزل وصلى الفجر يوم السبت صباحا وأتاه ذو لؤلؤة مولى المغيرة، لا غادت غادية من رحمة الله ما سالت غواديها، مزقت في حومة الإسلام ذا مذل راعي الرعية قاصيها ودانيها. وأتى يصلي فلما قرأ سورة يوسف عمر قبل أن يركع قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فبكى، وبكى الناس ثم ركع. وتقدم المجرم عليه غضب الله وكان يحمل خنجرا ذا حدين مسمومان، فطعن عمر ثلاث طعنات ست ضربات حتى دخلت على كبده فهوى على الأرض وهو يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولما سمع رأى ابن عوف الحدث تقدم فأكمل الصلاة وانكشف عمر وجهه للناس وهو يقول الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال من قتلني؟ يسأل وهو في الرمق الأخير لا زالت الحياة معه. قالوا قتلك أبو لؤلؤة المجوسي، قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل ما سجد لله سجدة. ثم حملوه وكان دماؤه تتعب على أكتاف الرجال. يقول أنس والله إنا ظننا أن القيامة قامت يوم مات عمر، وخرجوا وقد اغبرت الدنيا وتغير وجه الدنيا وضرب صرح الإسلام وتغير قيام العدالة وضربت الأمة في أعز ما تملك في رجلها في زعيمها في أستاذها في شيخها في معلمها، ذهبوا به والبكاء يملع شوارع المدينة، اختلط بكاء الرجال والنساء والأطفال وشيعوه إلى بيته ولا زال حيا وقد صلى ركعة واحدة من الفجر وبقيت الركعة الثانية. ودخلوا به في البيت وقدم ابن عبد الله وهو يبكي المخدة لرأس عمر، فوضع رأسه على المخدة قال يا عبد الله انزع المخدة من تحت رأسي، ضع رأسي على التراب على الله أن يرحمني. فوضع رأسه على التراب مباشرة، قال أدخلوا علي أطفال المدينة، فأدخلوا علي الأطفال فكان يقبلهم ويمسح رؤوسهم. الوداع الأخير، بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عزت الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. ثم قال أدخلوا علي الشباب، فأدخلوا عليه الشباب فسلم عليهم ودعا لهم. ولما انتهى الشباب خرج شاب في الأخير كان مطيلا لإزاره، ثوبه كان يكحف في الأرض. يقولون أهل العلم أمير المؤمنين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بفترات الموت. قال علي بالشاب تعال، فأتى قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يقول قصر إزارك فوق الكعب فإنه أتقى لله وأنقى للثوب. ثم فقال الشاب جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ثم قال علي بعلماء الصحابة فدخلوا، فلما دخل ابن عباس وضع يده على كتف عمر وكان دم عمر يفعل في الأرض، فبكى ابن عباس طويلة. ثم قال يا أمير المؤمنين أسلمت فكان إسلامك نصرة، وهاجرت فكانت هجرتك فتحة، وتوليت فكانت ولايتك رحمة، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. فبكى عمر وقال يا ابن عباس ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي. ثم دخل علي بن أبي طالب وكان أفصح الناس فسلم وقبل جبين عمر، وكانت دموع عمر تهل كالمطر من خوف لقاء الله، وقال ماذا أقول لله غدا، وكان يقول يا ليتني شجرة فأعضل، يا ليتني ما عرفت الحياة. فدخل علي فقال ما عليك يا أمير المؤمنين، والله لقال ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر عمر، ودخلت أنا وأبو بكر عمر، وخرجت أنا وأبو بكر عمر، فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبك. ثم قال أسقوني لبنا. لا قبل ذلك قال هل صليت الفجر، قالوا بقيت عليك ركعة، قال الله المستعان. فقام فأكمل الركعة ثم قال أسقوني لبنا، فسقوه اللبن فخرج اللبن من أمعائه من هنا مع الكبد. فقال لا قرار لي، وأوصى بالخلافة. ثم ودع الناس، ولما قرب الغروب قبضت روحه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، كذا فليذل الخطب وليفضح الأمر، فليس لعين لم يتظمأها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في سفر عن السفر الصفر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الفر ليس له عمر، إذا شجرات العزب قصت جذورها في أي غصن يوجد الشجر النضر. ذهب إلى الله، ولكن بقي عدله وبقيت سيرته وبقي حبه في القلوب. ذهب إلى الله وبقيت رسالته وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بقي عمر في عيوننا وفي قلوبنا وفي تاريخنا، بقي عمر في ضمائرنا وفي مجدنا وعلى منابرنا، بقي عمر في أكبادنا وفي شعوبنا وعلى أعلامنا، بقي عمر تاريخا لنا وشرفا لنا حتى نلقى الله. نسأل الله أن يجمعنا بعمر، نسأل الله أن يرفع منزلته وأن يرينا وجهه وأن يعظم أجره، جزاء ما قدم للإسلام أشداك آي الهدى والذكر أبكاك وجنة الخلد والفردوس مأواك. هذا هو عمر بن الخطاب وفي سيرته دروس. أولا أن العظيم من عظم الله، ثانيا العدل محكمة يحتكم إليها من يريد الله والدار الآخرة ويسوسها الكتاب والسنة، ثالثا من زهد في الدنيا أعطاه الله ما تمنى، رابعا يبكي الله أثر الصالحين ويجعلهم أئمة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، خامسا نحن الذين علم الناس العدل ونحن أهل العدل يوم أن نعود إلى العدل وسيرة العدل، ونحن فاتح الدنيا بلا إله إلا الله ومعلم البشرية حفيدة إياك نعبد وإياك نستعين، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، لكن متى؟ يوم نعود إلى تاريخنا، يوم نعود لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وللسلف وللصحابة. سادسا عمر يتكرر وعمر يعيش معنا في القرن العشرين بسيرته وتعاليمه. سابعا يعترف الأعداء بسيرة عمر كما ذكرت لكم مايكل هارت وغيره كثير من علماء الغرب، ويليام جيمس يعترف به، وجيل كارنيجي وغيره، وكريس ميرسون ومؤرخوهم يطبقون، بل ألف عن عمر من الفرنسيين والإنجليز والأمريكان أكثر من 56 كتاب، وبعضهم درس علم الاجتماع في حياة عمر، وبعضهم درس العدل في حياة عمر، وبعضهم درس موضوع العمران في دولة عمر، وبعضهم درس أساسيات الأخلاق في حكومة عمر أو ميزانية عمر أو تصريف عمر للشورى إلى غير ذلك مما درسوا. استرشد الغرب بالماضي وأرشده، ونحن قوم لنا ماض تركناه، تركنا ماضينا وكنا في الصف الأول، فلما تخلفنا وتخلينا عن سيرة عمر وعن أمثاله تخلينا، فأصبحت تصرفنا الأيادي وتستهزئ بنا الشعوب وتلعب بنا الأمم. ثامنا، شباب الصحوة هم جيل عمر بن الخطاب، وهم حملة رسالة عمر، وهم سوف يكررون سيرة عمر في زهده وسلوكه وتواضعه إذا أحب عمر رضي الله عنه وأرضاه. تاسعا، الحب بيننا وبين عمر نسب أسسه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو نسب التقوى، وأحببناه لهذا عسى الله ألا يحرمنا محبته. أما العاشر فهي مدرسة الإسلام المعطاة التي سوف تكرر نماذج مثل عمر، متى ما استعدوا أن يتعلموا من القرآن ومن السنة، متى ما استعدوا أن يجلسوا في حلق الذكر، متى كان عندهم تهيؤ أن يعرفوا سيرة أجدادهم وسيرة خلفائهم وسيرة أئمتهم وزعمائهم، متى كان عند الأمة وعي أن تعرف أن العظماء هنا من بلادي يطلب العلم، ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهدت وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا ليثربي. متى نكون سادة؟ يوم نعرف أن كنا سادة. متى نكون أئمة؟ يوم نعرف أن كنا أئمة للناس. وبعد الأذان أكمل إن شاء الله. الحمد لله. يقول السائل: إذا كان هذا عمر الفاروق، فما بالك بمعلم عمر وقدوة عمر وأستاذ عمر محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بالي؟ ماذا أفعل؟ وهل لم يسبق حديث قبل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل يشك مسلم أن عمر ليس إلا قطرة من بحر الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس إلا ورقة في شجرة في شجرته، وليس إلا أصبع في يده؟ المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنس، بل أنس اليد البيضاء. عمر تلميذ من جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، عمر شعر في دستور محمد صلى الله عليه وسلم، عمر كلمة من المنظومة التي وضعها صلى الله عليه وسلم للدنيا. لولا الله ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا عمر هذه الليلة، ولم يكن لعمر تاريخ، ولم يكن لعمر إيمان، ولم يكن لعمر عدل ولا منبر. أتظن أني أتيت الليلة أقارن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام إمام، والملايين كلها ليست إلا قطرات قطرات في بحره الذي لا ينبر صلى الله عليه وسلم. إنه المعلم بأبيه وأمي الذي يستعد أن ينتج بمنهجه آلاف الآلاف من أمثال عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. يقول الأخ السائل: لماذا يحقد كثير من غير المسلمين على عمر؟ نعم، يحقدون على عمر لأن الذي نكسهم من على عروشهم عمر، لأن جيوش عمر دكدكة إمبراطورية العمالة والخيانة، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، لأن الذي قاد الخونة كالشياه من على منابر الظلم والعدوان وأنزلهم المستبدين والطغاة عمر، لأن الذي فضح سيرة المجرمين في الشرق والغرب عمر، لأن الذي أسس منبر العدالة ومنبر التآخي ومنبر التحدث بالوعي والفهم والعدل وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان ودمع الإنسان ودم الإنسان عمر، لأن الذي أعطى الإنسان قيمة عمر، فلذلك يكرهون عمر. أنت لو أتيت لهم بدرويش ربما أحبوه، لكن هذا العظيم الذي أدخل الرعب في قلوبهم وطاردهم بجيوشه حتى تكلم مع الناس وأخذ أمور الناس وأعطى حقوق الناس. عمر يقول: والله لو عثرت بغلة على ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريق. أتظن أن سيرة العظماء أنها تذهب سدى؟ يقول لصاحب داء القلق وابد الحياة: كن عصيا على النقد. ثم يقول: قيمتك نقدك يساوي قيمتك. ويقول الشاعر العربي: إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. على ماذا يحسد اللئيم الدرويش؟ على ما يحسد الضائع المنفلت من حبل الله. ويقول أحدهم لأحد المحسودين: وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي، لازمت يا صدق الكرام محسدا واستافه المسكين غير محسدي. ويقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما داوى ما كان يعرف فيه بنفح العود. نعم، يكره الفرنجة والصليبيون والمسيحيون والمرتزقة والزنادقة، يكرهون عمر لأن عمر سيرة عمر فضيحة على رؤوسهم، وقنبلة ذرية تفضح مخططاتهم، وتكرارها وإعادتها فضيحة لكثرة الشرق والغرب، فيحقدون على عمر رضي الله عنه. ويقول الشاعر: إذا محاسني لا يذل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. إذا كان العدل ذنب عمر، والحرية ذنب عمر، والإيمان ذنب عمر، وفتح الدنيا ذنب عمر، فكيف نعتذر لعمر؟ يقول: رأى أحد الشباب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورأى أبا بكر وعمر، ووصف كل واحد منهم فقال إنه رأى أبا بكر ضعيف، ورأى عمر قوي أو كبير الهيئة، شكله يبث الرهبة. هل هذا صحيح؟ صحيح ما رأيت. أبو بكر كان نحيف الجسم ولكن في قلبي همة، وأنا أعدكم أن سوف يكون هناك محاضرة عن أبي بكر وهو أعظم من عمر رضي الله عنهم جميعا. ولكن لكل ميزة ولكل خاصية، ولكن في الفضل عند الأمة أبو بكر، وكان نحيفا وفي قلبي همة تمر مرة استحاب صنع الله الذي أثنى كل شيء. أما عمر فكان قوي. وسمعت بل قرأت في بعض التواريخ أن أحد الفجرة من الزنادقة وراء نهر صيحون وجيحون، أعوذ بالله، كان عنده فرسان، من بغضه للإسلام سمى أحد الفرسين عمر والثاني أبا بكر، فاستمر به الحال، وفي الصباح رفسه أحد الفرسين فمات. قال أحد العلماء: انظروا لا يرفسه إلا من سماه عمر، فبحثوا فوجدوه من سماه عمر. وعمر كبير كثير يعني قوي الجسم، قوي كثير القوة، وكان يقول بعض المؤرخين وأهل السير كان يشرب الخمر قبل الإسلام، وكان أحمر. وورد في سيرته أنه رأى عفريتا في ظلام الليل فقالت: أتسارعني؟ يقول عمر: قال نعم. فصرعه عمر وجلس على قدره. قال الجان: والله لقد علم الجن أني من أقواهم، يعني أنه أقواهم. فعمر قوي بلا شك، وهو كبير البنية، وما أعلم في الصحابة مثله إلا خالد بن الوليد، قالوا كان جسمه وجسم خالد يعني متقاربا. وابن تيمية يقول: ما صلح خالد في دولة عمر، أول ما تولى عمر عزل خالد، أول مرسوم عزل خالد، قال: لأنهما قويان وتحتاج الدولة لوزير سهل مع حاكم قوي. فصلح أبو عبيدة مع عمر لأن أبا عبيدة لين وعمر قوي، وصلح خالد مع أبي بكر كان قائده لأن خالد قوي وأبو بكر لين. فلما عزل قال خالد: قاتلت قبل هذا لله وأقاتل اليوم لله وما قاتلت لعمر. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازله، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. يقول: ألا يفهم من ذكر سيرة عمر في زهده ونفسه بالصوف أن هناك دعوة للتصوف المرفوض الذي يحتج به كثير من الناس؟ لا، ليس فيه دعوة للتصوف، عمر زاهد ويأكل الطيبات أحيانا وهو على منهج النبوة، وأنا وإياك لا نعرف بجانب عمر في الإسلام في الأصفار، من عمر نتعلم ومنه نتلقل وعلى مائدته نتتلمذ، فهو أعرف بمنهجه وأعرف بما يقربه من الله ولم يحرم الطيبات. أما المذموم فهو تحريم الطيبات وإفراد هذا على الأمة وابتداء شيء ما أنزل الله به من سلطان. هل هنا محاضرة هذا الأسبوع؟ نعم هناك محاضرة مساء يوم الأربعاء القادم في هذا المسجد بفضيلة الشيخ الداعي الكبير سلمان العودة، ادعاه أو أتى للسلام على سماحة الشيخ إبراهيم الحديث رئيس المحاكم هنا. كيف نصبح كعمر يوم يكون عندنا نية أن نقلد عمر وأن نتهيأ لسلوك طريق عمر بل نعلم عمر عليه الصلاة والسلام؟ لكن لا تترك نفسك، لن نصل أنا وإياك إلى عمر مهما بلغ ولو انطبقت السماء الأرض، لأن هذه منزلة اختص الله بها بعض الناس. فالله خصص عمر بهذه المنزلة. نعم سوف نقرأ وسوف نكون في عقبه وسوف نحبه وسوف نتشبه به متى ما أردنا وكانت عندنا النية الجازمة إذا استطعنا ذلك. نستطيع مثلا عمر بأن نربي أجيالنا وطلابنا على سيرة عمر، لا على سيرة هتلر ولا على سيرة نيكسون ولا على سيرة ديبول أعداء الله عز وجل وأعداء الشعوب الخوانة المرتزقة، على سيرة عمر، على سيرة أبي بكر، علي، خالد، سعد، طارق، صلاح الدين. هؤلاء هم الأبرار الأخيار، هؤلاء شموس الجنة، هؤلاء بسيرتهم يسقى الغمام بإذن الله. دلني على دوام ساعة يمكن أن تشير علي بها، أدلك على كتيب اسمه شكوى وجواب شكوى لمحمد إقبال يشكو من حال المسلمين بعد أن تخلفوا عن قيادة حضارة الإنسانية، ومنها يقول: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا أنال هتفق به، فطار بلا جناح وخض أنينه صدر الفضاء ومعدنه رخامي ولكن لغت ترك في لفظه لغة السماء. ويدلك على مسطرات البارودي وهي أربع مجلدات، وديوان أبو الطيب المتنبي وهو أحسن من قال شعرا في العربية على الإطلاق، أبو الطيب أحمد بن حسين المتنبي. هل من الممكن أن تدلنا على أحسن كتاب تم تأليفه عن عمر بن الخطاب؟ هناك مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي من أحسن ما كتب، لأبي الفرج بن الجوزي أحسن ما كتب كاتب مناقب عمر. وهناك سيرة لعمر لكنها فكرية وفيها يعني شيء وخير طيب اسمه مع عمر لصورة من حياة عمر للشيخ والأستاذ علي القنطاوي، وبين يدي عمر لخالد محمد خالد، لكن علي عليه ملاحظات ثلاث أو كذا أو عدم اعتناه بالنقل بعض المعاني التي رتبت في ذهني غفر الله له، وإنه قد كتب أظنه من المادية الجدلية في شبابه. وهناك كتاب اسمه عبقرية عمر لعباس محمود العقاد، لكن يلاحظ عن العقاد أمور منها مقارنة بين سياسة عمر ونابليون في بعض المواصفات، وهذا ليس بوارد. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، وبعض المواقف التي لا يؤيد فيها العقاد في بعض ما ترى. هل عمر بن الخطاب أثناء وفاته كانت مؤثرة عليه؟ يعني يقول الوفاة كانت مؤثرة على عمر. هو عمر يتمنى لقاء الله ومن يده حصلت له الشهادة وهو مرتاح، لكنه يكون تأثر من لقاء الله عز وجل ومن محاسبة الله عز وجل. وكلما خاف الإنسان من الله كلما كثر بكاءه وخوفه، وهو ما خاف على أملاكه وما خلف شيء، عنده بيت منطين وعنده بغلة رجعها لبيت مال المسلمين وثوب كفن فيه، ما عنده شيء، وأراد الشهادة وحصلت له والحمد لله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وشكر الله لكم استماعكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.